الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الآداب من صحيحه تحت باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل نسب إلى جده، فحنبل ليس أبوه إنما هو جده، والنسبة إلى الجد جائزة: ملة أبيكم إبراهيم، واتبعت ملة أبائي إبراهيم، أنا ابن عبد المطلب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قال أحمد: ما كان أخبرني عن. في رواية أخرى أيضا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. في استحباب تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن إذا استدعى الأمر ذلك، أو إذا لم يكن اشتهر بهذا الاسم. أما إذا كان اشتهر بهذا الاسم فالنبي عليه الصلاة أقر اسم نفسه أنا ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله الحسنى، وترك أيضا اسم عبد العزى بن قطن لأنه كان قد اشتهر بهذا الاسم. هذا الحديث من الناحية الحديثية: يحيى بن سعيد القطان وحماد بن سلمة رواياه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله مسندا متصلا. خلف حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان فروي مرسلا بإسقاط ابن عمر. على ذلك ذكر ذلك الدارقطني، ولكن عندنا هنا يحيى بن سعيد القطان من جبال الحفظ والتثبت، إلا أن العلماء خطأوه في ذلك فالله أعلم. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال واللفظ لعمر قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. ماشي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي دهنا جويرية التي تغيرت، وسيأتي زينب أيضا. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمعت أبا رافع يحدث حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة، أنا بس أدقق في السند هل يرجع بعضهما إلى بعض أم لا، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. زينب ما كانت تزكي نفسها رضي الله عنها، بس الشائعات زينب عابدة برة تقية. ماشي. حد في رواية قال أيضا من طريق محمد بن عمرو بن عطاء ماشي، حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت: كان اسمي برة. زينب بنت أم سلمة هي التي كانت كذا اسمها برة في هذه الرواية أيضا، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب.